السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أخذ معلومات منك؟ معلوماتي ومني وش حيثنك؟ معاك أخوك ماجد عداد تبع التعداد السكاني. عداد؟ وش عداد؟ الكرهب؟ لا يا أبوي، عداد التعداد السكاني. أها، يعني عداد الماء. لا لا، مالي دخل فيه، أنا موظف التعداد السكاني، أعد أفراد الحي. يا أبوي تراك نشفت حلق بالأسئلة، أنا موظف التعداد السكاني، مكلف أحصي عدد السكان بهالحي على بيت بيت، فهمت؟ أها، كان قايل الهلو من أول. يا شيخ قصيدي إذا أنت فهمت. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك أخوك ماجد موظف التعداد السكاني، ممكن أخذ معلومات منك؟ يا هلا يا هلا، لحظة بالله شوي، اعملوا هذا، انظروا، انجز يا رجال بسرعة، الرجال واقف من عند الباب، بساعة. يا ليل مطولك، وش قاعد يسوي هذا؟ تفضل طال عمره. وش اسمك طال عمرك؟ شوف يا رجال قبل تحكي، والله لو تنفل هالبيت نفل، والله انك ما تلقى الهلله الوحده، والعيال يروحون لمدارسهم بدون فسحه، ولا معها مقلاء متفاتر. وهالمجلس ما شاء الله اثاثه حلو والفرشه جديده، منين جبتها؟ هذا طال عمرك جارنا ما شاء الله عليه، الله معطيه، وغير الاثاث وخذيته منه. ما شاء الله، تلفزيون بلازما وحركات، شكلك تتابع الدور الأوروبي. ها بلازما؟ وش بلازما؟ يا فرج. نعم يابا. ما قلت لك شيلوا هالتلفزيون قبل يدخل موظف الجمعية الخيرية، ما قلت لك انت ما تفهم؟ كيف خذينا الكنباي وخذينا هالمجلس وخذينا كل شيء، هل هالتلفزيون عجلة تشيلونه؟ ولا ما اقول لك، انا اقول لك شلوه ولا تفهم ولا تفتهم يا مال الذهب. أقول خلنا نطلع قبل ما يثني بي. سجل عندك بيت الحالة وخدامة ودستن لي ودستن الأخوة، وما بعد تقول تبي له سواق. أقول خلنا عليه، والله إني لا فضخ راسه بهالعقرة. يا رجال عين خير، هذه أم عيالك. طيب لو سمحت عطني اسم زوجتك. أرخ وبوي. إيش تقول يا رجل؟ أبك اسمع يا رجال. يا ابن الحلال أنت اللي يسمع، أنا موظف تعداد سكاني، يعني عداد أعد الناس اللي ساكنين بهالحي، لاني موظف جمعية خيرية، ولا جاي أخطب، ولا عداد كهرب، ولا عداد مياه، يا عالم ذبحتوني!